العلو، أليس كذلك؟ إذا لأن العلو هو الدليل على التمكن والدليل على الهيمنة والدليل على الإحاطة إلى آخره. الله عز وجل موصوف بأنه الحي القديم وهو كل شيء محيط، وهو العلي العظيم، العلي العظيم. فأي الجهات تناسب صفات الله وأسماء الحسنى يعني؟ وعلى هذا فإن الكون عز وجل غير خاصة لابد أن يكون مبين لها، يعني منفصل عنها، أنه ليس هو المخلوق. ووجوده وجود ذاتي، يعني بمعنى أنه له وجود فعلي حقيقي، ليس توهم كما يذكر هؤلاء، أو عقل كما يذكرون، أو معنوي كما يذكرون، لأن الوجود المعنوي لا شيء. المعدوم له وجود معنوي في التصور والأذهان والأوهام. العدم له وجود معنوي بمعنى أننا نتصور له خياله، وهو عدم. قد الإنسان يقول أن العدم لا يتصور، لكن العدم إذا عبرنا عنه عبرنا بشيء. فإذا المهم أن إذا قلنا أن الله عز وجل ليس هو المخلوقات وهذا حتما، وأن وجود غير وجود المخلوقات وهذا حتما، وأنه مباين على المنفصل ليس منفصق ولا حال في المخلوقات، إذا لابد أن يكون وجوده يعني إلى جهة، هذا لابد أن تصور به، والجهة لابد أن تكون العلم. يقول سؤال: ما معنى قول شرح الطحاوية لا نسلم أنه قادم للفوقية حتى يهزم من نفيها ثبوت ضدها؟ عبارة لا نسلم أنه قادم للفوقية هذه عبارة نفاس الفوقية، عبارة نفاس الفوقية جهمية ومعتزلة وطائف من أهل الكلام. قالوا لا نسلم انه قابل للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها، ذلك ان السلف قالوا يلزم من نفي الفوقية ثبوت ضد الفوقية وهو السفل، ذلك انه لا يعقل ان يكون موجود بلا جهة على الإطلاق، ذلك أن الجهة أمر نسبي لكل موجود، فالموجودات التي هي المخلوقات تحكمها الجهات الأربع والجهات الست. أما بالنسبة لوجود الله عز وجل فإنه لا بد أن يوصف بالكمال، والكمال بالنسبة للجهات هو الفوق العلو. وعلى هذا يلزم ما دام المنازع وهو أكثر أهل الكلام يقرون بوجود الله عز وجل، وأن الوجود صفة ثبوتية حقيقية عند كثير منهم، فإنه يلزمهم بناء على إقرارهم بأن الوجود صفة ثبوتية أن يكون هذا الوجود إلى جهة على الإطلاق، والجهة التي اللائقة بالله عز وجل هي العلو، لا سيما أنها ثبتت في النصوص الشرعية، فهي مقتضى النص والفطرة والعقل السليم. لما أجزوا بهذا الإلزام قالت طائفة منهم: وأن من لم يصف الله عز وجل بالفوقية والعلو والاستواء على العرش وغير ذلك مما ورد في النصوص، فإنه يلزمه بناء على قواعد العقلية أن يصف الله بضده، لأنه أقر بوجود الله الوجود الثبوتي، وأنه يلزم من الوجود الجهة. فقال المنازع: لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضده. وهذا من العبث بالألفاظ ومعارضة العقول السليمة والفطر فضلا عن رد الشرع. وكل صاحب السؤال الآخر دليل 13 صفحة 384 الإشارة إليه حسا إلى العلو، ألا يكون بهذا المعنى أنه صلى الله عليه وسلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم عند وفاته شخص ببصره إلى السماء وقال إلى الرفيق الأعلى، يقصد أن لا يستدل في هذا يظهر لي بما حدث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إلى الرفيق الأعلى وأنه شخص إلى السماء أنه هذا أن هذا من أدلة العلو، بل يصح أن يكون هذا من أدلة العلو، بل يكون دليلا صريحا على العلو.